ما هذا يا مودة؟ ما هذه العلامات؟ وأنت أيضا يا مودي، ما هذه العلامات؟ كل يوم حصص دروس، كل يوم حفظ وواجبات، كل يوم كتب فروض، كل يوم مذاكرات وامتحانات، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. معلم الرياضيات دقيق كالثواني، حاد كالزوايا متساوي الساقين، عنيف مع الضرب والكسور، يا لطيف أصيل في استخلاص الجذور، أحب الجذور، لين في رسم المنحنيات، يا سلام لا ينحاز في حل المعادلات والمعضلات والمشكلات. كل يوم دروس، كل يوم حفظ وواجبات، كل يوم كتب فروض، كل يوم مذاكرات وامتحانات، كل يوم معلم التاريخ من غابر الأزمان، كالمتحف القديم طويل كالقرون، يسحرنا بحكايا الناس، شو حساس عن بني أمية والعباس ابن فرناس، عن الفراعنة واليونان، أمان أمان، وكل معارك نابليون، ريبون، وكان يا مكان. كل يوم كل يوم حصص دروس، كل يوم حفظ وواجبات، كل يوم كتب فروض، كل يوم مذاكرات وامتحانات، شجاعة تمسك أقرف الحشرات، والقشريات والرخويات، يا ماما تعلمنا حب كل الكائنات، يا عيني ذات الفراء وذات الريش وذات الحراش. كل يوم كل يوم حصص دروس، كل يوم حفظ وواجبات، كل يوم كتب فروض، كل يوم مذاكرات وامتحانات، كل يوم هذا هو ثمن النجاح، فمن طلب العلم كل يوم سهر الليل.